الدرس الثاني والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال: وإن كانت معيبة أخذ الأوسط في العيب، وإن كانت أنواعا كضأن ومعز أخذ من أي نوع شاء بالقسط. فيقال: لو كانت كلها ضأنا كم تساوي واحدة منها، إلى آخر ما تقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت معيبة، أي الماشية، فالكلام لا زال عن زكاة الماشية. وإن كانت يعني الماشية معيبة أخذ الأوسط في العيب، يعني الوسط، الوسط في العيب، يعني لا يأخذ المعيبة جدا ولا، وإنما الوسط. وإن كانت الماشية أنواعا كضأن ومعز أخذ من أي نوع شاء بالقسط، بالقسط يعني باعتبار القيمة. فيقال: لو كانت كلها ضأنا كم تساوي واحدة منها، إلى آخر ما تقدم. تقدم إذا كانت الماشية بعضها صحاح وبعضها مراض، وأخرج صحيحة باعتبار، قال يخرج صحيحة باعتبار القيمة، باعتبار القيمة. فهنا يعني إذا قيل يعني لو كانت كلها يعني ضأنا كم تساوي واحدة منها، إذا قال مثل تساوي 4 دراهم، وقلنا لو كانت كلها معزا كم تساوي واحدة منها، فإذا قيل 2 درهم، فيقال له حصل لنا ضائنة أو ماعزة تساوي 3 دراهم، قيمتها 3 دراهم. نعم. قال: ولا تؤخذ الحامل ولا التي ولدت ولا الفحل ولا الخيار ولا المسمنة للأكل إلا أن يرضى المالك. نعم، لأن هذه من الخيار أو كرائم الأموال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها بقوله: فإياك وكرائم أموالهم. نعم. فلا تؤخذ الحامل ولا التي ولدت يعني فيها لبن، ولا الفحل، الفحل يعني الذكر الذي يعد لضراب الماشية. نعم. ولا الخيار ولا المسمن للأكل، هذه كلها تجتنب إلا أن يرضى المالك. إن رضي المالك بدفع هذه فهذا شأنه، أما لا يجبر على ذلك. نعم. قال: ولو كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو غيرها، مثل أن ورثاه، أو غير مشترك، بل لكل منهما 20 شاة مثلا مميزة، إلا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والمرعى والمشرب وموضع الحلب والفحل والراعي وفي غيرها من الناطور والجرين والدكان ومكان الحفظ، زكيا زكاة الرجل الواحد. هنا الكلام عن زكاة الخلطة، زكاة الخلطة. فقال: ولو كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو غيرها، يعني لا يشترط، ليس فقط الماشية، حتى الثمر، الزروع، النقود، النقد، مثل أن ورثاه، هذا يعني مثال للشركة، ورثاه فيكون مشترك، مشتركا بينه، أو غير مشترك، هذه تسمى خلطة جوار، خلطة الجوار أو خلطة شيوع، خلطة شيوع مثل ورثاء هذا المال، هذا خلطة شيوع يكون بينهم، أو غير مشترك، هم ليسوا شركاء فيه، وإنما خلطوا الغنم مع بعضها أو النقد. فقال: أو غير مشترك، بل لكل منهما 20 شاة مثلا مميزة، متميزة يعني، إلا أنهما اشتركا في المراحي والمسرح، المراح يعني المكان الذي تأوي إليه الماشية في الليل، والمسرح الموضع الذي تسرح إليه، والمرعى الذي ترعى فيه موضع الرعي، والمشرب يعني الذي ترد إلى الماء عن طريقه، وموضع الحلب والفحل والراعي، وفي غيرها غير هذه الأمور. طبعا هذا بالنسبة للماشية من الناطور والجرين والدكان. الناطور يعني حافظ الزرع الذي يحرس الزرع ويحفظه، والجرين الموضع الذي تجفف فيه الثمار ويوضع فيه الحب يقال له جرين، والدكان أيضا الدكان الذي توضع فيه السلع والأمتعة، ومكان الحفظ، مكان الحفظ الذي مثلا يحفظ فيه النقد مثل الخزانة التي يوضع فيها توضع فيها النقود للحفظ. فإذا توفرت هذه الشروط فزكيا زكاة الرجل الواحد، يعني الشريكين أو الخليطين يزكيان مالهما كأنه مال لشخص واحد، زكيا زكاة الرجل الواحد. وهذا جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فأحيانا يعني زكاة الخلطة قد تكون يعني فيها غرم وقد يكون فيها غنم، قد يكون فيها غرم وقد يكون فيها غنم. مثلا إذا كانوا مشتركين في 40 شاة كل واحد له 20، لو انفردا لما وجبت على واحد منهما الزكاة، لأن 20 دون النصاب، نصاب الغنم 40، لكن بما أنهما اشتركا فيه أو كان مشتركا بينهم أو مخلوطا فبهذه الحالة بلغ النصاب، فتجب فيه شاه، على كل واحد منهما نصف شاه نصفها، فهنا في غرم بالنسبة لهما. الغنم مثلا كل واحد عنده 40، هذا عنده 40 شاة والآخر عنده 40، يعني المجموع 80 مع بعض مشترك أو مخلوط، فهنا أيضا يزكيان زكاة الرجل الواحد. فال80 فيها شاة، من 40 إلى 121 حتى تبلغ 121 حتى يعني يجب فيها شاتان، فال80 فيها شاة، يخرجان شاة واحدة، كأن 80 لواحد منهما، فكل واحد عليه نصف هذه الشاة، بينما لو انفردا لوجب على كل منهما شاة، وجب عليهما شاتان، هذا عليه شاة لأن عنده 40 وهذا عليه شاة لأن عنده 40. فأحيانا يعني يكون هناك غنم وأحيانا يكون غرم. ولا تختص زكاة الخلطة كما قلنا بالماشية، وإنما حتى في النقد عندما يكون مجتمع، حتى لو واحد عنده يعني نقد دون النصاب وخلطه مع آخر فبلغ النصاب فهنا تجب الزكاة، زكاة الخلطة طبعا، ثم يقسط بحسب المال. نعم. قال: باب زكاة النبات: لا تجب الزكاة في الزروع إلا فيما يقتات من جنس ما يستنبته الآدميون وييبس ويدخر، كحنطة وشعير وذرة وأرز وعدس وحمص وباقي اللاء وجلبان وعلس، ولا تجب في الثمار إلا في الرطب والعنب. انتقل المصنف إلى باب جديد من أبواب الزكاة، وهو زكاة النابت. زكاة النابت يعني الذي يستنبته الآدميون من زروع أو ثمار، ويقال زكاة النبات، زكاة النبات. لكن المصنف عدل إلى التعبير بالنابت، قال زكاة النابت، لأن النبات يكون مصدرا، يعني يستعمل مصدرا، فتقول نبت الشيء نباتا، هذا مصدر، وأيضا يكون اسما النبات، اسم بمعنى النابت، النبات بمعنى النابت، وهو المراد هنا الاسم. لذلك المصنف عبر بالنابت بدلا من النبات، لأن النبات قد يوهم المصدر وهو غير مراد هنا، المراد هنا النابت الاسم. طبعا النابت يشمل الزرع والشجر. والأصل في وجوب زكاة النابت أو النبات قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهو الزكاة، لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غير الزكاة. طبعا وأحاديث يعني تدل على الوجوب كثيرة. فقال المصنف لا تجب الزكاة في الزروع إلا فيما يقتات، يعني يقتات اختيارا على جهة الاختيار وليس اضطرارا، من جنس ما يستنبته الآدميون وييبس ويدخر. ييبس ويدخر يعني يمكن ادخاره من غير أن يفسد. وطبعا أوجب الشارع الزكاة فيما يقتات لأن الاقتيات من الضروريات، الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه، فلذلك أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات، بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأدما أو تفكها مثل كالتين والسفرجل والرمان، هذا ليس بضروري وليس هو من القوت. فما يقتات أو القوت يخرج به غيره مثل بقية الثمار مثل الخوخ، الرمان، التفاح، المشمش، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة. وقلنا ما يقتات أيضا اختيارا يخرج به ما يقتات في حال الجدب، في حال القحط والمحل يقتات اضطرارا، لأن الناس قد يضطرون لأكل ما لا يأكلونه في حالة الرفاهية، وإنما قد يضطرون لأكله، فهذا الذي يضطرون إليه هذا أيضا لا يعتبر قوتا ولا تجب فيه الزكاة من يعني بقية حبوب البوادي. قال كحنطة وشعير وذرة من الحبوب يعني، وأرز وعدس وحمص وباقلة، باقلة طبعا معروفة، الفول، الفاصوليا، اللوبيا، البازلاء، كل هذه من البقول، وجلبان، جلبان هذا أيضا نوع من البقول، وعلس، العلس نوع من الحنطة، نوع من أنواع الحنطة، قالوا يستعمله أهل اليمن، يكون في القشرة الواحدة أكثر من حبة، حبتان أو أكثر. هذا بالنسبة للحبوب. إذن هذه التي تجب فيها الزكاة، وسائر ما يقتات اختيارا على جهة الاختيار. أما بالنسبة للثمار قال ولا تجب في الثمار إلا في الرطب والعنب، يعني التمر والعنب فقط دون غيرهما من الثمار. فمما يدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن قال لهما لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والتمر والزبيب. نعم. فلا تجب في الثمار إلا في الرطب والعنب، ولا تجب في غيرهما كما قلنا مثل التفاح، الرمان، الخوخ، كل هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم. قال ولا تجب في الخضروات ولا الأبازير مثل الكمون والكزبرة. نعم. ولا تجب الزكاة في الخضروات مثل القثاء، الخيار، هذه خضروات لا تجب فيها الزكاة، البندورة والطماطم، كذلك البطيخ، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة ولا الأبازير. الأبازير جمع بزر، لأن هذه الأبازير تستعمل يعني لإصلاح الطعام وليست بقوت مثل الكمون والكزبرة. وكذلك لا تجب الزكاة فيما ليس بقوت كما تقدم، يعني من الثمار أو الخضروات الأخرى. نعم. قال: فمن انعقد في ملكه نصاب حب أو بدا صلاح نصاب رطب أو عنب لزمته الزكاة وإلا فلا. نعم. فمن انعقد في ملكه نصاب حب من الحب يعني من الزروع، أو بدا صلاح نصاب رطب أو عنب، طبعا بدو الصلاح يكون يختلف من ثمرة إلى أخرى، منها يكون بالتلون بالليونة مثلا، إيه نعم، لزمته الزكاة يعني إذا انعقد النصاب. وهنا تلاحظون ليس لا يشترط الحول، لأنه الحول آت حقه يوم حصاده. لزمته الزكاة وإلا فلا، يعني إن لم ينعقد في ملكه نصاب أو لم يبدو صلاح ما ذكر من الرطب والعنب فلا زكاة حينئذ. نعم. قال: والنصاب أن يبلغ جافا خالصا من القشر والتبن 5 أوسق وهو 1600 رطل بغدادية إلا الأرز والعلس، وهو صنف من الحنطة يدخر مع قشره، فنصابهما 10 أوسق بقشرهما. نعم. والنصاب فيما ذكر أن يبلغ جافا، يعني في حال الجفاف ما يأخذ رطب أو عنب، وإنما تمر وزبيب، أن يبلغ جافا خالصا يعني صافيا، جافا يعني صلب، خالصا يعني صافيا من القشر والتبن، أن يبلغ 5 أوسق، أن يبلغ 5 أوسق، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وفي رواية عند مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. 5 أوسق. قال: وهو 1600 رطل بغدادية، يعني هذه تقارب يعني 700 كيلو تقريبا، ها 750 على جهة التقريب، نقول 750 كيلو تقريبا. إلا الأرز والعلس وهو صنف من الحنطة يدخر مع قشره، يعني هذا يدخر مع القشر، فنصابهما ليس 5 أوسق إنما 10 أوسق بقشرهما، 10 أوسق هذا النصاب، يعني هذا ما يدخر مع قشره. لكن هذا أيضا هو جري على الغالب، فلو كانت 5 أوسق تحصل من دون 10 اعتبر، أو كان لا يحصل من 10 5 أوسق فلا زكاة فيها. نعم. قال: ولا تخرج الزكاة في الحب إلا بعد التصفية، ولا في الثمرة إلا بعد الجفاف. نعم. ولا تخرج الزكاة، زكاة الواجبة في الحب، إلا بعد التصفية، يعني تصفية الحب من التبن ونحوه، ولا تخرج أيضا في الثمرة إلا بعد الجفاف. وطبعا نفقة التصفية والتجفيف تكون على المالك، تكون على المالك ولا تحسب من النصاب. نعم. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، حتى لو أطلع البعض بعد جذاذ البعض لاختلاف نوعه أو بلده، والعام واحد والجنس واحد ضمه إليه في تكميل النصاب. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، حتى لو أطلع البعض بعد جداد البعض، يعني ممكن بعض الثمار تثمر مرتين في العام، قال فهنا يضم بعض إلى بعض، حتى لو أطلع يعني ظهر طلعه أو برز وظهر، لو أطلع البعض بعد جداد البعض يعني يضم إلى بعض لاختلاف نوعه أو بلده، والعام واحد والجنس واحد ضمه إليه في تكميل النصاب. يعني لو تحصل في البداية دون النصاب ثم في المرة الأخرى تحصل وإذا ضم إلى بعضه بعض يبلغ النصاب، فهنا يضم إلى بعضه في تكميل النصاب ويزك. نعم. قال ويضم أنواع الزرع. طبعا هنا قال والعام واحد والجنس واحد في نفس العام، هنقول السنة جاء مثل أقل من النصاب والسنة القادمة أيضا جاء مثلا أيضا قسم، فإذا ما انضم العام هذا إلى العام الآتي، وإنما نفس العام ثمر نفس العام، العام الواحد يضم بعضه إلى بعض، وبشرط أيضا أن يكون الجنس واحد، يعني ما نكمل رطب بعنب مثلا، هذا الجنس وهذا الجنس. أما اختلاف النوع طبعا ما يضر، الآن هو يتكلم المصنف على هذا. ويضم أنواع الزرع بعضه إلى البعض في النصاب إن اتفق حصادهما في عام واحد. نعم، ويضم أنواع الزرع بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، يعني أنواع هو جنس واحد لكنه أنواع، مثل التمر له منه أنواع متعددة، هذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب إن اتفق حصادهما في عام واحد. نعم. ولا تضم ثمرة عام أو زرعه إلى ثمرة عام آخر أو زرعه. نعم. ولا عنب لرطب ولا بر لشعير. نعم، لأن هذه أجناس مختلفة، العنب جنس والرطب جنس والبر جنس والشعير جنس، فكل منها جنس يختلف عن الآخر وله يعني اسم خاص ينفرد به، فلا يضم كسائر أجناس الحبوب، بخلاف الأنواع كما تقدم الأنواع يضم لأنه جنس واحد لكنه أنواع، أما هنا أجناس مختلفة فلا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب. نعم. قال ثم الواجب العشر إن سقي بلا مؤونة كالمطر ونحوه، ونصف العشر إن سقي بمؤونة كساقية ونحوها، والقسط إن سقي بهما ثم لا شيء فيه وإن دام في ملكه سنين. شرع الآن في بيان ما يجب في الحبوب، في زكاة الحبوب أو النابت، قال ثم الواجب العشر، يعني في زكاة النابت الواجب العشر إن سقي بلا مؤونة كالمطر ونحوه، مثل ماء يجري على وجه الأرض ويشرب منه الزرع من غير مؤنة، وإنما يشرب الزرع بنفسه بدون واسطة، فهذا يعتبر مثل المطر، ففيه العشر. ونصف العشر إن سقي بمؤونة، يجب فيه نصف العشر إن سقي بمؤونة، يعني كان فيه كلفة وتعب، وأيضا ربما يشتري هذا الماء ليسقي، ولا يشترط يعني الشراء، حتى لو وهبه شخص وهبه ماء يسقي به الزرع هذا تعتبر مؤونة، لأنه أيضا الهبة فيها منة. قال ونصف العشر إن سقي بمؤونة كساقية ونحوها، كساقية، لكن هنا الساقية المعروف عندنا وأيضا الفلاحين المراد بالساقية عندهم الحفرة التي تحفر من النهر مثل القناة، أي يقولون لها ساقية، فإذا كان هذا هو المراد الساقية، يعني ما يحفر من النهر ثم يشرب منه الزرع من هذه الساقية، وهذا وقال فقول المصنف هنا يعتبر غير معتمد، إذا كان المراد به الحفرة التي تحفر وتشق من النهر ويشرب منها الزرع من غير مؤنة ومن غير تعب، فهنا يكون فيه العشر وليس نصف العشر. أما إن أريد بالساقية هنا الآلة التي يسقى بها مثل الدولاب، دولاب الذي يدار بالحيوان، أو الناعورة تسمى النواعير التي تدار بالماء، أي نعم، أو مثلها المضخة، مضخة الماء التي يعني تضخ الماء من النهر، فهذا يكون صحيح فيه نصف العشر، نصف العشر. والقسط إن سقي بهما، القسط إن سقي بهما. الأصل في هذا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وعند أبي داود أو كان بعلا العشر. وكذلك روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. طبعا قوله في الحديث، حديث البخاري، أو كان عثريا، العثر الذي يشرب من المطر ولا يكون هناك تعب في السقي، في سقيه. والبعل هو يعني هو الذي يسمى بعلي، أيضا العثري يسمى بعلي، يعني يشرب من المطر بنفسه. وفي حديث مسلم: فيما سقي بالسانية نصف العشر، الثاني ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه. والقسط إن سقي بهما، يعني سقي بما فيه مؤونة وبما ليس فيه مؤونة، فهنا يقص. فإن سقي بهما سواء وجب ثلاثة أرباع العشر. ولو سقي بماء السماء وبالنضح، يعني بالآلات، وجهل مقدار كل منهما، يعني لم يعرف، فهنا يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. ثم لا شيء فيه وإن دام في ملكه سنين، يعني بعدما يخرج زكاة الحبوب أو الثمار، هذا الذي زكاه لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى، يعني لا تتكرر الزكاة فيه، بخلاف النقد، ومثل النقد تتكرر الزكاة، أما الحبوب لا تتكرر فيها الزكاة، متى ما أخرج الزكاة منها خلاص، حتى لو بقي في ملكه سنين لا يزكيه مرة أخرى. نعم. قال: ويحرم على المالك أن يأكل شيئا من الثمرة أو يتصرف فيها ببيع وغيره قبل الخرص، فإن فعل ضمنه. نعم. ويحرم على المالك، يعني مالك الثمر، أن يأكل شيئا من الثمرة أو يتصرف فيها ببيع وغيره، بيع هبة، قبل الخرص، قبل خرص الثمر. والآن يعني بعد قليل يبين المصنف كيفية الخرص، الخرص يعني الحزر والتخمين. فإن فعل ضمنه، يعني يضمن المقدار الذي تصرف فيه، لأن حق الفقراء متعلق فيه، متعلق بهذا. وهذا لا يختص يعني فقط بالثمار، كذلك الزروع، يعني حق الفقير يتعلق بها، فلا يجوز التصرف في شيء منها قبل الخرص. فإن فعل ضمنه، يعني يضمن حق الفقراء أو مقدار الزكاة. نعم. قال: ويندب للإمام أن يبعث خارصا عدلا يخرص الثمار، ومعناه أنه يدور حول النخلة فيقول: فيها من الرطب كذا، ويأتي منه من التمر كذا. نعم. ويضمن المالك نصيب الفقراء بحسابه في ذمته. نعم. ويقبل المالك ذلك، فينتقل حينئذ حق الفقراء منه إلى ذمته، وله بعد ذلك التصرف، فإن تلف بآفة سماوية بعد ذلك سقطت الزكاة. نعم. ويندب للإمام أن يبعث خارصا عدلا يخرص الثمار. ويشترط أن يكون أيضا من ذوي الخبرة، أو حتى قالوا أنه يجب على الإمام ذلك وليس فقط الندب، أن يبعث خالصا عدلا يخرص الثمار، يعني يحزرها ويقدرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. نعم، هذا يعني الأصل في الخرص. وكذلك عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. قال: ومعناه، أي معنى الخرص، أنه يعني الخارص يدور حول النخلة، يعني يطوف حول النخلة، يعني كل نخلة على انفراد يدور حولها ويطوف حولها ويقدر ثمرتها، يعني كم يأتي منها، كم فيها من الرطب، وكم يأتي منه من التمر مثلا، أو كم فيه من العنب، وكم يأتي منه من الزبيب، فيقول فيها من الرطب كذا، يعني كذا صاع مثلا، ويأتي منه يعني من هذا الرطب من التمر كذا، ويضمن المالك نصيب الفقراء. يعني الخارص أو الساعي يضمن المالك، يعني يقول له: ضمنتك حق الفقراء، يضمنه، يقول له: ضمنتك حق المستحقين من هذا الرطب أو من هذا العنب بكذا، بحسابه في ذمته، يعني يكون بحسابه، يعني بقدره، بقدر ما قدره الخارص، حتى ينتقل الحق من عين الثمرة أو من الحاصل إلى ذمة المالك، حتى يصح تصرفه فيه ويجوز له أن يتصرف فيه، ويقبل المالك ذلك. يعني يشترط أيضا هنا صيغة التضمين: ضمنتك حق المستحقين بكذا من هذا الثمر، والمالك يقول: قبلته. فإذا قبل ينتقل حينئذ، يعني عند قبول المالك ينتقل حق الفقراء منه إلى ذمته، يعني من عين الثمر المخروص إلى ذمته، يعني إلى ذمة المالك، وله بعد ذلك التصرف ببيع، بأكل، نعم. فإن تلف الثمر بآفة سماوية، يعني آفة سماوية يعني نازلة من جهة السماء، يعني من الله سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق دخل في تلفها أو إتلافها، فإن تلف الثمر بآفة سماوية بعد ذلك، بعد يعني الخرص وكذا، سقطت الزكاة، يعني إذا لم يكن هناك تقصير من جهة المالك، إذا لم يكن تقصير في تحصيل الثمر، يعني لم يقصر في إخراج الزكاة ولم يقصر في شيء، فتلف، فهنا تسقط الزكاة ولا يجب عليه شيء. أما إذا كان هناك تقصير من جهته، قصر في إخراج الزكاة فتلفت وكان قادرا على الإخراج، فهنا يضمن ويجب عليه أن يزكي. نعم. قال: باب زكاة الذهب والفضة. من ملك من الذهب والفضة نصابا حولا لزمته الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وزكاته 0.5 مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم خالصة، وزكاته 5 دراهم خالصة، ولا زكاة فيما دون ذلك. هذا باب جديد من أبواب الزكاة، وهو باب زكاة الذهب والفضة، ويقال أيضا زكاة النقد. والنقد يشمل الذهب والفضة، لكن قد يعني يقال أن النقد يكون مقصورا على المضروب من الذهب والفضة، والزكاة عم المضروب وغير المضروب. والأصل في وجوب الزكاة في النقدين أو في الذهب والفضة قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته. وروى البخاري في تفسيرها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. قال: من ملك من الذهب والفضة نصابا حولا لزمته الزكاة. إذن هنا يشترط بلوغ النصاب ويشترط حولان الحول. بلوغ النصاب شرط والحول أيضا شرط. فمن ملك من الذهب والفضة نصابا، يعني ما يبلغ النصاب، وبقي عنده حولا كاملا، فهنا لزمته زكاته. ثم بين نصاب الذهب، قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا وزكاته 0.5 مثقال. نصاب الذهب 20 مثقالا وزكاته 0.5 مثقال. فجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. والدينار هو المثقال، الدينار هو المثقال، ويقدر الآن 4 جرامات تقريبا، 4 جرامات من الذهب. وبين نصاب الفضة وما يجب فيه، قال: ونصاب الفضة 200 درهم خالصة، 200 درهم خالصة غير مغشوشة، وزكاته 5 دراهم خالصة، 5 دراهم، لأن هذا هو ربع العشر. ربع العشر، عشر 200 كم؟ ها؟ 20، 200 تقسيم 10 يعني يساوي 20. هذا العشر، ربع العشرين كم؟ 5. 20 تقسيم 4 5، إذن 5 دراهم في المئتين، وزكاته 5 دراهم خالصة، ولا زكاة فيما دون ذلك. فجاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة: في الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني يتطوع بها، أما لا يجب عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق الفضة. نعم. قال: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. يعني هنا ما في وقص، ما زاد على النصاب يحسب بحسابه، يعني هو ربع العشر، ربع العشر يعني يساوي بالنسبة 2.5%، 2.5%. منين جايها 2.5؟ 2.5 هي ربع العشر، يعني نسبة 2.5%، لأنه 100 ربع عشرها 2.5، لأن عشرها 100 تقسيم 10 10، العشرة ربعها كم؟ لو قسمت 10 تقسيم 4 يطلع 2.5، فهاي النسبة 2.5% هي النسبة يعني المئوية، هي ربع العشر. فيحسب ما زاد على النصاب يحسب بحسابه، لما تقدم في حديث علي رضي الله عنه: فما زاد فبحساب ذلك. نعم. قال: سواء في ذلك المضروب والسبب. طبعا الحديث المتقدم في الفضة: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. 5 أواق، الأواق جمع أوقية، أوقية، والأوقية تساوي 40 درهم. 5 أواق إذن تساوي 200 درهم. وفي حديث أصرح يعني يبين هذا عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وعند ابن ماجه: هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهما. نعم. قال: والحلي المعد لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية. فإن كان الحلي معدا لاستعمال مباح فلا زكاة فيه. نعم. سواء في ذلك المضروب والسبائك، يعني في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، المضروب يعني المطروق بالمطرقة ليتعامل به للمعاملة، فهنا سواء المضروب للتعامل أو السبائك كله تجب فيه الزكاة. سبائك يعني القطع المسبوكة من الذهب والفضة. ثم بين حكم زكاة الحلي. قال: والحلي المعد يعني مهيئ لاستعمال محرم، استعمال محرم مثل آنية من الذهب والفضة، يعني حتى يؤكل فيها أو يشرب فيها، أو حتى لو لمجرد الاتخاذ، يعني اتخاذ الآنية من الذهب والفضة محرم، استعمالهما محرم في الأكل والشرب والطهارة محرم، واتخاذهما من غير استعمال أيضا محرم، كذلك محرم، لأن الاتخاذ قد يجر إلى الاستعمال. فالحلي المعد لاستعمال محرم أو مكروه، مكروه مثل ضبة الفضة الصغيرة في الإناء، هذه مكروهة، أو الضبة الكبيرة للحاجة، ضبة الفضة الكبيرة للحاجة لغرض يعني إصلاح الإناء كالكسر مثل لحم الكسر، هذه مكروهة. أو للقنية، يعني يتملك الحلي ليس لمجرد الاتخاذ، لمجرد الاتخاذ، فهذا يعني تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. فإن كان الحلي معدا لاستعمال مباح فلا زكاة فيه. الحلي المعد للاستعمال المباح مثل ذهب الحلي للمرأة لتتزين به، هذا مباح، هذا لا زكاة فيه، تتخذ سوارا مثلا من ذهب، أو الرجل يتخذ خاتما من فضة، هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه مباح استعماله. وجاء في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الحلي. طبعا الحلي بشرط أن لا يكون هناك سرف، إسراف فيه. إيه نعم، مثل امرأة تتخذ نعال من ذهب، هذا فيه سرف، ما كان فيه سرف يكون محرما وتجب فيه الزكاة. والرجل لو اتخذ سوارا من ذهب مثلا ليس ليلبسه، لأنه لا يجوز له لبسه، محرم، ولكن بقصد إجارته مثلا حتى يأجره لمرأة، يعني المرأة يباح لها استعماله، لمن يجوز له استعماله فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.